بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التحريف الذي قام به المعاندون، وخصوصا الفئة الباغية مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومثلها الكثير من الأحاديث التي تشوهه والتي تصوره بالصورة بغير الصورة التي صورها القرآن الكريم. وذكرنا مثالا لذلك ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول كيفية بدء الوحي، وكيف تعامل كما تذكر تلك الروايات جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالشدة وبطريقة لا تتناسب مع المعلم، وكيف رد السيد عبد الملك ذلك من خلال عرض الرواية على القرآن الكريم، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى بدء الوحي لموسى عليه السلام وبطريقة هادئة، بطريقة مطمئنة مريحة، بخلاف تلك الصورة التي يذكرونها، والتي يذكرون طبعا أن رسول الله خرج مرعوبا خائفا يتصور أنه مجنون كما تروى تلك الروايات، حتى ذهبت به زوجته خديجة إلى ورقة بن نوفل وسأله عما يرى، ثم طمأنه بأنه ليس كذلك، وبالتالي هذه التصوير مخالف جدا للصورة الحقيقية أو الصورة التي رسمها القرآن الكريم للنبوة. ثم ذكر ما يدل على التحريف، ذكر سيد عبد الملك ما يدل على التحريف الذي وقع في تلك الرواية، فقال: بالتأكيد لم تكن عملية التخاطب مع رسول الله بتلك الوحشية، بتلك الطريقة الغريبة والفظة والتي فيها غط وخنق وما شابه، بل كانت بطريقة مختلفة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن رؤيته لجبريل كما يبدو من خلال القرآن الكريم في الغار، هذا أولا. الله تعالى يشير إلى ذلك في سورة في سورة النجم مثلا، لم تكن رؤيته في سورة التكوير، لم تكن رؤيته لجبريل كما يبدو من خلال القرآن الكريم في الغار، هذا أولا. لقد رآه خارج الغار ورآه في أفق السماء قادما، يعني ما تجي الفجعة عليه إلى داخل الغار، بل رآه هكذا فجأة بظهور داخل الكهف. قل لا، ليس كذلك، قال رآه وهو خارج الغار. الله يقول: ولقد رآه، يعني جبريل، لقد رآه بالأفق المبين، في سورة التكوير، بالأفق يعني في جو السماء، نازلا إليه وفي جو لا لبس فيه ولا ارتياب ولا شكوك، جو واضح، ورآه رؤية العين ورؤية الفؤاد، وعرف المسألة بوضوح. وطبعا الله تعالى أهله لذلك، أهله نفسيا لهذه الرؤية بحيث لا يصيبه الرعب ولا يصيبه أي أذى من تلك الرؤية. ثم ذكر ما يدل على هذه الرؤية من الروايات، فقال: كثير من الأخبار والروايات الصحيحة ذكرت كيف أنه رآه وهو نازل بالأفق المبين الواضح، ووصل إليه وسلم عليه وعرفه عن نفسه أنه جبريل وأنه نازل بالوحي عليه، وأقرأه السلام من الله، وجلس إلى جانبه في جو ليس فيه غط ولا خنق ولا أي هجوم وحشي، ليست حلبة مصارعة، بل كان جو مقدس، جو عظيم، جو راق، فتحدث معه وأقرأه السلام من الله وأخبره آيات ودلائل حتى تطمئن نفس رسول الله، وأبلغه الابتعاث بالرسالة. طبعا هذه تتناسب، قلنا دائما في كل تحريف هناك روايات نجدها تناقضها، مثل الروايات التي تصور أن رسول الله يعني كشف عن فخذه إلى أن جاء عثمان فغطى وقال: يعني ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. طبعا هذه تناقض مع الأحاديث الأخرى التي تصور حياء رسول الله وأنه كان شديد الحياء جدا، يعني الروايات نفسها تضرب تلك الروايات، وهكذا في كل محل نجد رواية تسيء إلى رسول الله نجد في مقابلها روايات أخرى. لكن للأسف الفئة الباغية أو المنحرفون عن السيرة النبوية أو المعاندون للنبوة تجدهم يركزون على تلك الأمور المسيئة ويدافعون عنها ولا يبالون بغيرها. ثم ذكر أول ما نزل من القرآن الكريم، فقال: طبعا نحن أيضا نذهب إلى أنه ليس أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ اسم ربك الذي خلق، ونذهب إلى ما روي عن الإمام علي عليه السلام وعن كثير من الأئمة أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري الأمة وعلمائها، إلى أن أول سورة نزلت في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، سورة الحمد، فاتحة الكتاب وأم الكتاب، فهي أول سورة نزلت في القرآن الكريم. طبعا هذه ذكرها سيد الملك من دون أن اشتد فيها بخلاف الأولى، قال هذا رأي هناك تدل عليه الأدلة الكثيرة ودافع عنه، ولكن من غير أن مثل ما الموقف يعني لم يقف موقفا سلبيا أو متشددا من الذين يذكرون أن أول سورة هي أو أول آيات نزلت هي اقرأ باسم ربك، اعتبر هذا خلافا. ولو أنه رجح كون بخلاف رجح كون أول ما نزل هو سورة الفاتحة، بخلاف طبعا تلك السورة التي صور بها صورت بها طريقة الوحي. ثم ذكر الأدلة التي تدل على أن أول سورة هي الفاتحة، فقال حتى مضمونها هي أشبه بعناوين عامة، يعني الله تعالى كان أعطى العناوين العامة للرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، تشمل محتوى المحتوى القرآن، ثم يأتي القرآن الكريم كتفاصيل لهذه العناوين، بل هي أعظم سورة في القرآن حسب المعروف بين الأمة عن رسولها ونبيها صلى الله عليه وآله. وبالتالي كل هذه أدلة على أنها أول ما نزل من القرآن الكريم باعتبار عناوينها، باعتبار اتفاق الأمة على أنها هي سيدة صور القرآن الكريم وأكرم صور القرآن الكريم، الله تعالى أمرنا بالصلاة بها إلى آخره، وبالتالي دليل على كلها دلائل تشير إلى كونها أول ما نزل. يقول أعظم سورة في القرآن والسورة التي الجامعة التي محتواها كل ما ورد في القرآن من تفاصيل، ولهذا فرضت علينا قراءتها في الصلاة، ولا تصح صلاة إلا بقراءتها، على العكس من بقية السور القرآنية يمكن أن تقرأ ما تيسر من القرآن أي سورة، فأول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. ثم ذكر أنه ليس من الضروري أن يكون التنزل في أول لقاء لرسول الله، أن يعني تنزل القرآن ليس بالضرورة أن يكون في أول لقاء له، قال ليس بالضرورة أن تكون عملية نزول القرآن الكريم في أول لقاء وفي أول رؤية مع جبريل، وحالة الرسالة هي حكيمة ومتدرجة ومنظمة، وطبعا هذا معروف في حكمة الله تعالى في تعامله مع خلقه وفي تعامله مع الأشياء جميعا، يعني النبات مثلا يحتاج إلى زمن، خلق السماوات مثلا والأرض في 6 أيام وهكذا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من نزوله في شهر رمضان لا في شهر رجب، يعني أيضا هذه من الأمور التي يدل عليها القرآن نفسه، فقال ونزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان، بالنسبة للبعثة البعض يقولون في شهر رجب كانت البعثة، البعض يقولون في شهر رمضان، البعض لهم أقوال أخرى، ولكن من المؤكد يقينا أن نزول القرآن ابتدأ في شهر رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنزول القرآن لم يكن في غير شهر رمضان ابتداؤه، أما فيما بعد فكان ينزل في فترات وفي أوقات متعددة بحسب اعتبارات كثيرة، منها اعتبارات عملية ومنها غيرها، فابتداء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك كما يؤكده القرآن، وهذا أمر لا التباس فيه، يعني واضح للآيات الكريمة التي تشير إلى بدء نزوله، إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني بدأ إنزاله في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مثل ما نقول نحن مثلا فلان ولد في الشهر الفلاني، فكذلك القرآن الكريم كأنه ولد في شهر رمضان، وبالتالي هنا تفهم المسألة وببساطة وبيسر، والقرآن وضح هذا الأمر. طبعا الذين يقولون أنه في بعث في شهر رجب قد يقولون بأنه بعث في شهر رجب، ولكن يعني أخبره الله بأنه رسول، ولكن القرآن لم ينزل إلا في ذلك الشهر، لأن البعثة يقولون ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بنزول القرآن الكريم. وهكذا تحدث في محل آخر عما تذكره كتب السيرة عن عمر خديجة، وتدخل الطائفية في ذلك، طبعا كتب السيرة أو كتب بعض الكتب لنتيجة غلبة الطائفية حاولوا أن يشوهوا خديجة بقدر ما استطاعوا، وأولها اعتبارها عجوز كبيرة إلى آخره. يقول كان اقترانها به وهي كذلك مثل ما كان هو في 25، يعني كان عمرها 25 سنة، يعني كانت تربا له، يعني كان رسول الله في عمره 25 وهي كذلك، كانت على حسب روايات مختلفة ما بين 24 إلى 27 ما يقارب هذا العمر، وليس بصحيح ما تذكره بعض الروايات أنها كانت طاعنة في السن، وأن الفارق ما بين عمرها وعمره كان كبير جدا، وأنها توفيت بعد 15 عاما وهي في 60 من العمر وهو في نضج الشباب وكماله، هذا غير صحيح أبدا، لأن الطائفية دخلت في هذا الأمر وتدخل حتى في قال في سن زوجاته فقال روايات بعض هؤلاء لهم مآرب مذهبية لكن سخيفة، يعني بعض المشاكل المذهبية أثرت عليهم لدرجة غير لائقة، دخلوا في أشياء ومشاكل حتى القضايا الأسرية لرسول الله، يكبروا نسوانا ويصغروا نسوانا كما يشاءون، يحبون المرأة التي يكبروها أو يصغروها، يرد بعضهن طفل، يعني مثل ما مع عائشة يقولون تزوجها صغيرة 6 سنوات إلى آخره، وبالتالي يشوهون رسول الله من أجل أن يصغروها. يقولون لك تزوج بخديجة عجوز وعائشة بنت طفل صغيرة جدا، طفلة صغيرة جدا لا تزال تلعب مع البنات، فتأخذ من بينهن وتزف إلى بيت رسول الله، طبعا تشويه عظيم جدا، يعني تفاصيل وأطروحات غير مؤدبة وغير طبيعية، يعني حتى في الحالة البشرية والمألوف لدى البشر الشيء الفطري لدى البشر، طبعا هم هكذا فعلوا كما قلت، يتركون أشياء ثم يذكرون حادثة مثل هذه، وطبعا الأعداء يتعلقون بمثل هذه الروايات، وكذلك المرضى القلوب يتعلقون بمثل هذه الروايات ليشوهوا رسول الله، وحتى الناس العاديين يحاولون حينها أن مهما كان يحاول أن يبرر، يحاول أن يجد، وبالتالي يحصل هذا الأمر. طبعا البعض يستدل بهذا ويحاول من خلاله أن يبرر، يعني تجد في الواقع أحيان شيخ كبير جدا يتزوج فتاة صغيرة جدا ثم يذكر رسول الله، يستدل به على أن أصبحت سيرة رسول الله وسنة رسول الله بدل أن تكون دافعا للجهاد والعمل الصالح وقيام الليل والأعمال الطيبة أصبحت مبرر لهذه الأمور. بعض يعرض رسول الله بهذه الصورة التي ترضي هؤلاء الملوك، رسول الله كان يحب اللحم لحم معين، كان يحب كذا، كان يحب كذا، فيصورون صورة رسول الله بصورة مشوهة جدا. قلت أحاديث حتى لو كانت قليلة ولكن تسيء إساءة بالغة لصورة رسول الله، وبالتالي تبعد عن محبته وتبعد عن الارتباط العاطفي به، وخصوصا طبعا مع النساء عندما تعرض تذكر مثل هذه الأمور للنساء، وطبعا نعرف أن النساء يعني في الحد الأدنى هم مثل الرجال في العدد، فنرى أن هناك انصراف كبير للنساء عندما يرون عن رسول الله عندما يسمعون مثل هذه الأخبار، وبالتالي ما يتعلق بزواج رسول الله أو زوجات رسول الله هناك إساءات بالغة استثمرتها الفئة الباغية، مثل ما استثمرت أيضا تلك المعارك التي حصلت والتي كان قصد منها الدفاع، وهكذا شوهوا رسول الله في هذه الجوانب جميعا. ولذلك لا يمكن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعد تنقية السيرة النبوية، السنة النبوية، الشخص الذي يروي مثل تلك الأمور وهو يعلم أن أولئك دسوا، أن الفئة الباغية هي التي كانت تشرف على تلك الروايات، كل الذين كتبوا السيرة النبوية كانت لهم علاقة إما بمعاوية أو بعبد الملك بن مروان أو بغيره، يعني هؤلاء يعني حتى مروان كان عندهم محدث ويثقون فيه، مروان الذي فعل ما فعل من جرائم، وهكذا غيره، وبالتالي كانوا يحاولون أن يبرروا للملوك وللطواغيت والمجرمين، وبماذا؟ بأن يرسموا رسول الله بالصورة التي ترضيه، حتى إذا فعل ما فعل ذلك الملك تجده يقول لدي من سنة رسول الله أو من سيرته ما يبرر لهذا الأمر، ولذلك صار بعد ذلك طواغيت معتبرين، حتى صاروا يكتبون كتب، يعني الحجاج بن يوسف يكتبون عنه كتب ويترحمون عليه ويترضون عنه، هكذا يزيد، هكذا معاوية، هكذا الوليد بن المغيرة، عمرو بن العاص، كل هؤلاء، لماذا؟ لأنهم صوروا رسول الله بصورة تتناسب مع هؤلاء، يعني هؤلاء عندما عجزوا أن يتأسوا برسول الله أنزلوا رسول الله إلى مستواه، عندما عجزوا عن الارتفاع إلى المستوى ذلك المستوى الراقي من القيم والأخلاق الرفيعة أنزلوه إلى مستواه، وبالتالي هذه كلها تشويهات وتحريفات، ولا يمكن أن نعود للنبوة ونحن نقبلها أو نسكت عنها أو نرى أو نغض الطرف عنها، لأن هذه أمور يجب التحذير منها، يعني هؤلاء يعني الذي يناصر رسول الله في هذه الجوانب عليه أن يعرض، أن يحذر من هذه الروايات، من هذه الأكاذيب، والأمر واضح، الذين لم يطبقوا وصايا رسول الله فيما يتعلق بالحاكمية الإلهية كيف يطبقون؟ طبعا وهؤلاء الذين كانوا أعداء للنبوة أصلا، الطلقاء كانوا أعداء للنبوة، وفي حياته حاولوا أن عندما كان في مكة المكرمة استعملوا كل الوسائل لتشويهه، فكيف إذا حال لهم الجو وأصبح الحكم بأيديهم وأصبح لديهم علماء سلاطين بحيث يضعون ما يشاءون من الأحاديث؟ ولذلك لا يمكن العودة لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا مع نفي التحريف والتزييف الذي لحق سنته وسيرته المطهرة، وهذا ما تقوم به المسيرة القرآنية بالاعتماد على القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.